السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له قولان في مسألة بطلان الصلاة في المقبرة؟ لأنه في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لم يجزم بالبطلان، كما قال شيخنا أبو خبزة رحمه الله تعالى في كتابه أو في مقدمة كتابه 40 حديثا في بطلان الصلاة في المقبرة، وقال شيخ أيضا أنه جزم بالبطلان في فتاوى المدينة على ما أذكر. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. الله وبركاته. لا يقول هذا قولين، الشيخ رحمه الله ما بين ثم بين، أما ما كان يقول في تحذير الساجد أن الصلاة جائزة. لو قال أن الصلاة حرام لكنها لا يعني لم تبطل لكان للشيخ قولان، لكن ليس الأمر كذلك. الشيخ زاد بيانا في مجالسه في كثير من الفتاوى بالبطلان، وكان قد سكت عن هذا فيما قبل. هذا ضبط المسألة. جزاك الله.